ما جاء في السنة يكون قدر بإذن الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم عن نبينا محمد. لا، هما صفتان متقاربتان، قالوا صفتان متقاربتان، المجيء والإتيان قالوا صفتان متقاربتان، هكذا كالإرادة والمشيئة صفتان متقاربتان في المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ثم في السنة، أي صحيح السنة، إثبات الأسماء والصفات، إثبات أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات إما تثبت بالكتاب أو صحيح السنة. صحيح السنة، نعم. فالسنة تفسر القرآن. نعم، تفسر القرآن، أي تبين ما أجمل في كتاب الله. نعم، وتبينه. نعم، وتدل عليه. نعم، وتعبر عنه. نعم، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. نعم، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. نعم، يعني لابد أن تكون صحاحا، أما حيث الضعيفة ما تثبت فيها. نعم، وجب الإيمان بها كذلك. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. نعم، النزول، وهذا من الصفات الفعلية. نعم، نعلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة، والنزول يا أخوة جاء في كل ليلة، وهذا حديث متواتر، وجاء النزول عشية عرفة، وحديث رواه مالك والترمذي: ينزل ربنا عشية عرفة يباهي بها الأرض أهل السماء. وجاء النزول ليلة النصف من شعبان، في عشرة أحاديث كلها ضعيفة. إذن جاء كل ليلة، وهذا متواتر، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. جاء في رواية: حتى تنتهي الصلاة، لكنها شاذة. جاء في رواية: حتى تطلع الشمس، لكنها شاذة. وصي: حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، لا حتى تنتهي الصلاة ولا حتى تطلع الشمس، كل هذه روايات شاذة، إنما الصحيح حتى يطلع الفجر، هذا متواتر. الثاني عشية عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة، وهذا في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. والثالث: ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، في عشرة أحاديث كلها ضعيفة، وعفى العلماء. نعم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله صلى الله عليه: حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. أما حتى ينتهي الإمام من القراءة جاء في رواية شاذة، حتى تطلع الشمس شاذة. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. إثبات صفة الفرح لله، صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وأن الله يثبت له الضحك، وأنها صفة حقيقية، لكن كيف يضحك الله أعلم، نعرف معنى الضحك ونثبتها. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين. نعم، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم، هنا إثبات صفة العجب، إثبات صفة العجب. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. إثبات صفة القدم لله، إثبات صفة القدم وأن له قدم حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، نعرف معنى القدم، لكن كيف قدم الله؟ الله أعلم، لكن نثبت أن لله قدم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، في إثبات الكلام لله، كلم آدم بصوت مسموع سمعه آدم، في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، نعم، يعني يكلمه مباشرة ليس بينهم ترجمان، والمترجم هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، إنما يكلم ربه مباشرة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. نعم، هذا إثبات العلو لله، لكن إيش قال في صحة الحديث؟ حديث حسن رواه أبو داود وغيره. من الحسنة؟ الألباني؟ ضعيف. ضعف الألباني، أنا أعرف أنه ضعيف، نعم، بس ضعيف، لكن في يعني فيه ما يقني عنه وهو علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، نعم، هذا واضح أن الله في السماء فوق السماء السابعة عال على خلق مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا في أول الخلق، في أول الخلق كان العرش فوق الماء في أول الخلق كما في البخاري باب بدء الخلق، فلما خلق الله السماوات استوى على العرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، فهذا ثبات علو الله واستواه على عرشه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة هنا أثبتت أن الله في السماء، أثبتت أن الله في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، نعم، هذه المعية معك، يعني بحفظه وإحاطته، بحفظه وإحاطته. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا القرب، قرب الله سبحانه وتعالى، قرب الله، وقرب الله لا ينافي علوه، قرب الله من عبده لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم، إثبات أن الله هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر وهو الباطن، كل هذه نثبت لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، نعم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، إثبات السمع والبصر والقرب، وأن الله قريب من عباده، وقرب الله لا ينافي علوه، قربه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا إثبات الرؤية، وأن الله يرى كما يرى القمر من باب التأكيد، يعني ليس أن الله كالقمر إنما من باب التأكيد. أؤكد عليه الصلاة والسلام لا تضامون في رؤية، يعني لا يلحق مشقة، كل من على الأرض يرون القمر لا مشقة عليهم، كذلك يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، ولا تلحق مشقة ولا تعب ولا غير ذلك. ثم حث على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا لفضل صلاة الفجر وفضل صلاة العصر. نعم، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، يعني نؤمن بها كلها. نعم، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. نعم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. نعم، يعني هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، صحيح السنة، من الكتاب وصحيح السنة، لأن هذه توقيفية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله، أعلم الخلق بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري، أنا أعلمكم بالله، فلا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، يعني نثبتها كما هي، كما قال سلفنا الصالح نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت بلا كيف، لا نحرف ولا نعطل ولا نؤول ولا نشبه، بل نثبت الأسماء والصفات لله، نعرف المعاني ونقف ونقول، أما الكيفية نقول الله أعلم، الله أعلم. نعم، بل هم الوسط في فرق الأمة. نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هم وسط بين الفرق، لا قلات ولا جفات. نعم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، كما أن الأمة هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الأمم، كذلك أهل السنة والجماعة أمة الوسط، لا غلو عندهم ولا تفريط. نعم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، يعني هم وسط، ما نفس صفات الله، قال الله ليس له صفات كالمعطلة الجهمية، ولا قالوا أن صفات الله كصفات المخلوق، ويقول المشبهة شبه الخالق المخلوق، إنهم وسط، قالوا إن الله له صفات نعرف معناها لكن لا نعرف الكيفية، وصفاته لا تشبه صفات المخلوق، ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. نعم، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وهم وسط بين في أفعال الله الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون أن العبد مجبور على فعل المعاصي، والقدرية يحتجون بالقدر على فعل المعايب، وأما أهل السنة والجماعة يقولون إن كان مصيبة مرض فلان أو موت فلان فهذا نعم نحتاج بالقدر مقدر عليه، وإن كان معيبة سرقة أو زنا نقول لا هذه معيبة ونحتج بالقدر، إنما يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. لما جاء برجل سرق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي على شيء مكتوب علي، أراد إيش احتجاج بالقدر، فقال أقطع يدك على شيء كتب عليك، يعني قطع اليد مكتوب عليك، هذا قدر، لكن السرقة معيبة ما تحتاج بالقدر على المعيبة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله، قال ويحك ما بك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال اعتق رقبة. الحديث أولا ذاك الرجل ما احتج بالقدر، ما قال أنا مجبور يا رسول الله، ما احتج أقصد إيش بالجبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا هذا أمر مقدر لأن هذه معيبة، فالرجل ما قال أنا مجبور أي محتج بالجبر، بالجبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا بأس هذا أمر مقدر لأن هذه معيبة ليست مصيبة، فأمره بالكفارة، فهذا فيه رد على الجبرية من وجه، وفيه رد على القدرية من وجه، لا الصحابي هذا احتج بالقدر كالجبرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن هذا إيش مقدر عليك كالقدرية. نعم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، وفي باب الرجاء والوعيد هم وسط بين المرجئة وبين الخوارج. الخوارج يقلبون جانب الوعيد، وصاحب الكبير عندهم كافر، وأما أصحاب المرجئة فإنهم يرون أن المعاصي لا تضر، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب العملة. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، المعاصي تضر، وأن صاحب المعاصي التي دون الشرك تحت المشيئة إن شاء عذبه في الآخرة وإن شاء عفى عنه بمنه وكرمه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي تؤثر على ابن آدم. لما قال له رجل قال هلكت يا رسول الله، قال ما بك؟ قال وغت على مرتي وصاحبي. أقره أن إيش؟ أن مهلك. أقره الأمر. هذا في رد على المرجئة. وفي رد على الخوارج ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفر. هذا الحديث يا أخوة فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا. ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن أحد شيوخ مشايخه استخرج من هذا الحديث 1000 فائدة وفائدة، 1001. قال ابن حجر: وأنا تأملته وأخرجت منه 1000 وزيادة. لكن كتاب ابن حجر غير موجود، وشيخ مشايخه غير موجود. فكنت في أحد السنوات نشرح موطأ مالك في دولة الكويت للإخوة، فلما جئنا إلى هذا الحديث قلت يحضرني الآن 80 فائدة، فأمليت على الإخوة 80 فائدة من هذا الحديث. فقال أحد الإخوة الآن دكتور في الجامعة وفقه الله، قال هل لازدتها يعني مع الوقت؟ قلت ما أستطيع، هذا الذي يعني استطعت أني أصل إليه 80 فائدة. لكن سبحان الله مع الوقت أخرجت من هذا الحديث 600 فائدة، منها في العقيدة، منها في الفقه، منها في الحديث، منها في أصول الفقه. لكن قلت للإخوة إما أصل إلى 1000 فائدة ولا لن أطبع ما وقفت عليه من الفوائد. فهذا في يعني منها هذه الفوائد التي في باب العقيدة. حتى لما كتبتها لشيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه أخذ ورقة ووضعها في جيبه رحمة الله عليه. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. وفي باب الإيمان، في باب الإيمان أيضا هم وسط، هم وسط. يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد وينقص. ليسوا كالجهمية الذين يقولون الإيمان الاعتراف فقط، وليسوا كالمرجئة يقولون القول والاعتقاد بدون العمل، بل يقولون قول وعمل واعتقاد. فهم وسط بين هذه الفرقتين. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. نعم، وهم أيضا وسط في باب الصحابة، يحبون الصحابة ويترضون عن الصحابة ويعرفون فضل الصحابة ويكفون عما شجر بين الصحابة، لا كالرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم إلا 5، ولا كالخوارج الذين يسبون الصحابة إلا من كان في زمن أبي بكر وعمر. بل أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين أحد من الصحابة، يعرفون فضلهم ويحبونهم ويترضون عليهم، يقول أن ذلك من الدين ويكفون عما شجر بينهم. نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، أراد إثبات علو الله على خلقه، وأن الله لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. نعم، يعني أن المعية مع حرف الجر مع لا يفيد الاختلاط، تقول لا لازلنا نمشي والقمر معنا، هل مع هذا أن القمر اختلط معنا؟ لا، فمع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط، لا تفيد، فهو معكم يعني بحفظه وإحاطته، بحفظه وإحاطته سبحانه وتعالى، وليس منا معكم أي اختلط بكم كما يقول الحلولية قاتلهم الله. نعم، فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني لغة العرب مع ما يأتي ما تقول لازلنا نمشي والقمر معنا، يعني القمر معنا في صدورنا أو فوق، القمر فوق، فمع في لغة العرب لا تفيد إيش؟ يعني اختلاط، أن يكون معه مشترك معه كما تقول أهل وحدة الوجود وأهل الحلول، إنما لا تفيد ذلك أبدا، المعية لا تفيد الاختلاط، لا تفيد الاختلاط، لا تفيد الاتحاد. نعم، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، ما خلق، يعني يقول هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن المعية لا تفيد الاختلاط ولا الاتحاد، وما عليه الفطر السليمة، فطر العجائز، النساء العجائز والصبيان إذا دعا نظر إلى السماء وقلب معلق إلى السماء يعرف أن الله في السماء، ما سمعنا أن أحدا دعا وينظر إلى الأرض أو ينظر يمين وشمال، إنما ينظر إلى السماء لأن القلوب فطرت على هذا أن الله في السماء. نعم، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي يعني لا تخفى عليه خافية، هو في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى عال عن خلقه، لا تخفى، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى. نعم، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. نعم، حق على حقيقته، لا نشك في هذا، لا نشك في هذا أنه حق. أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم، أخبرنا الله أنه عال على خلقه وأنه مستوى على عرشه، أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، أخبرنا أن أنه سلم أن الله أيضا عال على خلقه مستوى على عرشه وأنه لا تخفى عليه خافية. فإذن ليس لك يا عبد الله إلا أن تسلم ولا تعارض النصوص بعقلك. نعم، لا يحتاج إلى تحريف. نعم، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. نعم، كقول المرجئة والأشاعرة الذين يقولون أن الله عن الجهة الست خال، يعني أن الله أن هذه الجهة الست تحط في الله والعياذ بالله، بل نقول أن الله فوق الجهات الست، فالله عز فوق السماء، فوق السماء، لا نقول أن السماء تحط به كما يقول هؤلاء، بل نقول أن الله فوق السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بال من خلقه سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا أن الله عن الجهات الست خالي. طيب أين الله يعني الجهات الست خالي؟ قالوا أن هذه الجهات تحيط به سبحان الله، أولوا ووقعوا في شر التأويل، والسبب أنهم قدموا العقول الفاسدة على النصوص المحكمة. نعم، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، بإجماع أهل العلم والإيمان، أأمنتم من في السماء ثم استوى إلى السماء؟ إثبات العلو، سبح اسم ربك الأعلى، العلو، آيات واضحة تقول لا الله ليس في السماء سبحان الله. نعم، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، وسع كرسيه، الكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك. نعم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بأمره سبحانه وتعالى. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. إيش؟ وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب. نعم، قلنا القرب قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. نعم. كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. الآية. نعم. قريب من عباده وهو فوق سمواته، قريب من عباده وهو فوق سمواته، وغرب الله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، هكذا يقال. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، يعني إن الله قريب من عباده وقربه لا ينافي علوه. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، إذن القرب والمعية مع لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى. ما نقول قريب أي في الأرض، ما نقول مع أي معنا اختلط بنا، لا، إنما نقول قرب الله لا ينافي علوه، المعية معناها الإحاطة والحفظ. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، يعني ما تقاس صفات الله بصفات المخلوقين، ما تقاس صفات الله بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. نعم، الإيمان بأن القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام. فأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلامه، وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن، هكذا يقول أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم. إنما ظهرت الفرق الضالة وخالفوا لما قدموا عقولهم الفاسدة، قالت الجهمية القرآن مخلوق، وكذا قالت المعتزلة، قالت الواقفة نحن نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وقالت اللفظية الفاضلة مخلوقة، وكلهم شر خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. وأن كلام الله غير مخلوق منزل، لأن الله أنزل من السماء، منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي نسبة القرآن تعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه كلام الله، وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن، قولان لأهل السنة ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية، وهي تسعين رد على أهل مصر، سميت بالتسعينية، العقيدة التسعينية، قال إليه يعود يعني إما نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، وإما إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن ويعود إلى الله. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة. نعم، تكلم به حقيقة بصوت مسموع سمعه جبريل وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم، هو كلام الله ليس كلام البشر كما يقول أهل الشرك، بل هو كلام الله. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. هذا قول أشاعرة، هذا قول أشاعرة حكاية، والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أو جبريل عبر عنه، ما نقول حكاية، الحكاية معناه حديث نفس، يعني أن الله ما يتكلم كالأخرس. لا شك أن الخرس الأخرس صفة نقص لا صفة كمال، ولي يتكلم صفة كمال، فهم نسبوا لله صفات النقص وهي إيش؟ عدم الكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. أو عبارة عنه، أو عبارة أيضا، هذا قول للماتريدية والأشاعرة، حكاية عن الله عبارة عن الله بمعنى واحد. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل، قال إذا حفظته فهو كلام الله، إذا تلوته فهو كلام الله، إذا كتبته فهو كلام الله، يعني إذا رأيته فهو كلام الله، كيف ما تصرف فهو كلام الله. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، نعم، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، لأنه كلام الله هو الذي قاله ابتداء. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم، حروفه ومعانيه هو كلام الله. نعم. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، نعم، ولا المعاني دون الحروف. نعم، يعني هو لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله. ما نقول المعنى من الله واللفظ من جبريل أصبح إيش حكاية كما يقولون، ولا العكس أبدا، نقول هو لفظه ومعناه من الله، حروفه من الله والمعنى من الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. نعم، هذه الرؤية رؤية الله في الآخرة، يراه أهل الإيمان بأعينهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا أن إلى حرف الجر إلى إذا جاء في النظر أفاد إيش؟ أفاد نظر العين، لأن النظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العين. أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني بأعينهم، فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى أحسن الحسنى وزيادة، وقال سلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وقال لم يعطى أهل الجنة أفضل من النظر إلى وجه ربهم. أدلة كثيرة في إثبات الرؤيا، وألفت كتب في إثبات الرؤيا. نعم. كما يرون الشمس صحوة، نعم، ليس صحوة دونها سحاب، صحوة يعني صافية واضحة. نعم. وكما يرون القمر ليلة البدر، ليلة البدر يكون مكتملا 14، يسمى البدر ليلة 14 من الشهر، يكون مكتملا ليس فيه ظلام في أي طرف من أطرافه. نعم. لا يضامون في رؤيته، يعني ما يلحقهم ضيم، يعني مشقة وتعب. نعم. يرون سبحانه وهم في عرصات القيامة. نعم. ثم يرونه بعد دخول الجنة، إذن يرونه أين الآن؟ في عرصات القيامة وفي الجنة. هل يظل أن يأتيهم الله يعني في عرصات القيامة، وفي الجنة أفضل ما يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم، فإذن يرونه في هذين الموضعين. نعم. كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، سبحانه وتعالى لا يشاء العبد إلا أن يسلم لهذه النصوص. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر، حسب كل نقف عنده نأخذ النزهة حتى الساعة 7:30 ثم